بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا، مجالس التفسير الاعتقادي، ولازلنا مع سورة البقرة، وكنا قد بدأنا في قول الله تبارك وتعالى في الآية الخامسة بعد السبعين، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ذكرنا معنى أن الآية قيل نزلت في الذين اختارهم موسى 70 رجلا، وقيل نزلت في اليهود وهم علماء اليهود وأحبارهم، أحبار اليهود الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وتكلمت عن التحريف في آخر مجلس، ما هو التحريف الذي وقع، وأنه التحريف متواتر، وأنهم فقدوا علم كتابهم، وإن كان الله تبارك وتعالى جدد فيهم هذا العلم، وفقدوه في مراحل مختلفة من مرحلة السدي البابلي، ثم أحيى الله تبارك وتعالى علم الكتاب على يد عزير عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أيضا رجعوا إلى سالف أهدهم أي اليهود من الانحرافات والبعد عن منهاج الله جل وعلا وتعاليم التوراة، ففقدوا كثيرا من علمها حتى جددها الله جل وعلا بإرسال المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم، فهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. ثم بعد ذلك كذبوه وما صدقوه وكادوا له ومكروا به وظاهروا الوثنيين عليه، فأنجاه الله عز وجل من مكرهم كما قال الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. سيأتي معنا إن شاء الله هذا في سورة آل عمران. بعد ذلك ظل علم التوراة موجود، لكن موجود عند قلة، لأنه لما حكم الملوك بدلوا، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر قصة تبديل، نعم قصة تبديل الكتاب. واضح، الملوك الذين حكموا بني إسرائيل كانوا بدلوا، يعني تبديل هنا تبديل معاني، لأن هؤلاء الأحبار كما سيأتي معنا بعدين نبين هذا في المقلدين، أن جملة الأحبار كانوا يقرؤون أمام العامة قراءة تفسيرية، يقولون هذا من عند الله، قراءة تفسيرية تحريفية للنص المنزل. واضح، قراءة تفسيرية تحريفية للنص المنزل. وكان جماعة منهم قد اعتزلوهم، لم يقرأوا قراءتهم ولم يرتضوها، فماذا صنعوا؟ ذهب هؤلاء الأحبار وشكوا أولئك الذين ثبتوا على القراءة الصحيحة، شكوهم إلى الملوك. روى النسائي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى. ركز الآن، إذا احنا قلنا ماذا؟ علم التوراة جدده الله تعالى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام هو عيسى عليه الصلاة والسلام. الآن ابن عباس يقول كانت ملوك بعد عيسى. هؤلاء الملوك واللي هم الرومان الذين دخلوا في النصرانية، والرومان هؤلاء أصلهم وثنيون، وسنتكلم عنهم إن شاء الله لما نأتي إلى ذكر النصارى لأن هذا مهم جدا. فلما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بعد فترة تغلب ملوك النصارى، تغلب ملوك النصارى على الناس اللي هم أصلا كانوا رومان وثنيين، كانوا رومان وثنيين ثم دانوا بالنصرانية المحرفة التي وضعها وصاغها بولس والذي صاغها لهم. نعم فيها التحريفات وفيها، لكن هي بعدين تطورت على اختلافات حصلت بينهم. لكن الملوك الذين كانوا بعد عيسى كانوا يؤمنون فيما يزعمون بالتوراة والإنجيل، لذلك إلى اليوم يقولون عن التوراة العهد القديم والإنجيل يقولون العهد الجديد. النصارى يؤمنون على اختلاف بين النصارى في عدد الأسفار، منهم حتى من يصل ككنيسة النصارى الحبشة يؤمنون تقريبا ببضع 80 صفرا، وبعضهم اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد والإنجيل وإنما يؤمنون بالعهد القديم على اختلاف بينهم في تلك الأسفار، ويسمونها توراة. لكن هذه التوراة الموجودة اليوم التي مرت المراحل هي فيها تعاليم أشبه ما تكون عندنا نحن كتب الفقه أو كتب التفسير أو كتب المغازي والسير، ويسمونها كلها توراة. وهذا سيأتي معنا أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا كان موجود. لكن هل نسخ التوراة، وهذا أشرت له بالدرس السابق ممكن تراجعونه، تكلمت على نسخ التوراة، أن نسخ التوراة باقية لكن التحريف متواتر، وأنه مما ذكر في الآثار أنه يستخرجها المهدي حينما يمكن الله تبارك وتعالى له فيخرجها ويستخرجها، يستخرجها كما قال غضة طرية. طيب المرحلة التي يتكلم عنها ابن عباس هي مرحلة ما بعد عيسى، ما بعد رفعه صلوات الله وسلامه عليه. يقول كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل. هذا التبديل هو التحريف، يعني أنهم وضعوا أشياء وقالوا من عند الله كما ذكر سبحانه وتعالى. هو التبديل ماذا؟ تبديل تفسير، كتبوا أشياء بأيديهم وقالوا هذه هي التي أنزلها الله، وضع وحرفوا المعاني بلي اللسان، وضع ولي أعناق نصوص الدليل، دليل التوراة. وذلك ربنا يقول وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. طبعا التحريف هذا تحريف التفسير كان موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهينا عن سؤالهم وضع أو عن تصديقهم، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأنهم كانوا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يقرؤون الكتاب بلسان يعني العبراني ثم يفسرونه بالعربية، إذا فسروا حرفوا، وتفسير تحريف المعاني. قال هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل، فكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة. كان فيهم ماذا؟ مؤمنون يعني أناس على الإسلام على التوراة المنزلة، وضع لم يكونوا يقرؤون تحريف القوم. طب لكن هؤلاء كانوا قلة مستضعفين. قال فقيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتموننا هؤلاء. الشتم هنا هو أنهم كانوا يطعنون عليهم، يقول ما نجد شتما أشد من شتم يشتموننا هؤلاء، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء الآيات يعني التي في المائدة كانت موجودة في التوراة، فكانوا يقرؤونها قالوا مع ما يعيبوننا به في أعمالنا في قراءتهم، يعني القراءة المنزل، وهؤلاء كانوا يقرؤون المحرف المبدل، فكانوا يقرؤون هؤلاء يشتموننا. فقالوا للملك فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا يعني بالمبدل. فدعاهم الملك فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. قال قرأوها لكن مواضع التحريف تقرأوها كما يقرأها المحرفة، وإما تقتلوا. فقالوا ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا، يعني أنتم إذا تريدوا منا نفارقكم نفارقكم. فقال الطائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها، يعني مكان عالي هكذا معتزل، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد فلا نرد عليكم، لا نأتيكم هجر. وقال الطائفة دعونا نسيخ في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال الطائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نقربكم. يعني بالمجمل الجميع اعتزل، اعتزل أولئك المحرفة، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. فقال ففعلوا ذلك، فأنزل الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هي ماذا؟ هي الانقطاع للعباد والتبتل، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال بعد فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان. الآن جاء من؟ يعني بعد ما اعتزل أوائلهم، هؤلاء كانوا يقرؤون الشيء المنزل دون تحريف، كانوا على الإسلام، اعتزلوا ترهبنوا تبتلوا انقطعوا، لما جاء الخلوف لما نشأوا على التحريف ونشأوا على الشرك، يقول ابن عباس والآخرون يعني أهل الإشراك قالوا نتعبد كما تعبد فلان، صاروا يقتدون بأولئك الذين ترهبنوا، كما موجود اليوم في ديار النصارى وكنيسة اليهود تجده يتعبد، لكن يتعبد على ماذا؟ على الشرك. هو يزعم أنه يقتدي بالرهبان الأوائل، أولئك كانوا على الإسلام لكن هذا كان على الشرك. لذلك قال ابن عباس يقولون نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا أديرة وكنائس كما اتخذ فلان على شركهم، يقول لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. ولذلك في قوله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه، قال علي رضي الله عنه هذه نزلت في اليهود والنصارى كان أوائلهم على الإسلام ثم ماذا؟ حدث فيهم الشرك، حدث فيهم الشرك بعدين. فالذين اتبعوهم على الشرك هو يظن نفسه يقتدي أولئك الصالحين، لكنه يتبعهم على غير سبيل في الإيمان. قال لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به، يعني جهال. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوا. الناس اللي اعتزلت وكان عندهم بقية منزل ولم يكونوا مقيمين على التحريف في العقائد والشرائع، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين من أهل الكتاب موحدين، يقول لهم ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته. قال أجرين بإيمانهم بعيسى عليه السلام وبالتوراة والإنجيل، يعني غير المحرف، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني أولئك المشركون الذين هم يقلدونكم لكن على الشرك، يظنون أنهم على طريقتكم، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. قال الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه الآية، القصة التي أشرت لها، تؤكد ما تقدم ذكره. فالحق سبحانه وتعالى قال أفتطمعون، طمع والرجاء والأمل، واضح. وهذا كما قلنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الله تعالى يؤيسهم من إيمان هؤلاء أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، فريق من هؤلاء قيل الذين كانوا مع موسى اختارهم، وذكر هذا ابن عباس، وقيل أنهم علماء اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوا، ما هذه مصدرية، يعني تدخل على تسبك هي وما بعدها على مصدر، فكأن المعنى يقال من بعد تعقله، نعم، يعني من بعد تفهمه، فهم يفهمون المعنى الحق ويشهدون بصحته لكن يحرفونه عمد عين. قال وهم يعلمون أي تحريفهم. ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قوله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه إسحاق في السيرة أن هذه الآية نزلت في أناس من اليهود كانوا منافقون أهل الإيمان، كانوا منافقون أهل الإيمان، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم كما قال ابن عباس أي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هو إليكم خاصة، وهذا صيف من اليهود، طائفة من اليهود كانوا يقولون آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه نبي العرب ليس رسولا للعالمين. طبعا هذا ذكر الشافعي هذا الصيف أنه موجود، ولذا قال الشافعي مثل هؤلاء إذا قررته الإيمان يدخل ينص له على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي للناس كافة ورسول للناس كافة. نعم الإنس والجن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال ابن عباس أيضا أنها نزلت كما ذكرت في منافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وقال قتادهم اليهود وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم يعني نفاقا فقط. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني اليهود خلوا مع بعضهم هؤلاء الذين يظهرون الإيمان، قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا على باب العتاب لبعضهم البعض أتحدثونهم استفهام إنكار يعني ينكر بعضهم على بعض في الخلاء في الخلوة، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال ابن عباس قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال أي تقرون بأنه نبي، هذا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني الفتاح بلغة أهل اليمن هو القاضي واضح أو الحاكم ربنا افتح يعني احكم واضح، فمن معاني الفتاح في لغة أهل اليمن هو القاضي، والقرآن نزل بلسان العرب يعني بمجمل لسانها وقريش كانت تستعملها يعني، فالمعنى تحدثونهم بما حكم الله عليكم، الله تعالى حكم عليهم في كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول يجب اتباعه هم يعلمون هذا، لذلك قال ابن عباس أي تقرون بأنه نبي، وهذا يؤكد كل ما تقدم ذكره من مسألة أنهم كفرهم عن علم يعني علماء. قال تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ عليكم الميثاق عليكم باتباعه، قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا، قال اجحدوه هكذا يوصي بعض بعضا ولا تقروا لهم به، نعم يقول سبحانه ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال أبو العالية في قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم يعني حكم لكم بوجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي الآية مقالات أخرى لجماعة من السلف. الشاهد في قوله تعالى ماذا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعني ليتخذوا عليكم بالسبيل هذا الحجة، نعم ليخاصموكم كما قال مقاتل، وقال عطاء بما قضى لكم وعليكم عطاء الخراسان يعني أن الله تعالى حكم لكم باتباعه فأنتم تعطونهم الحجة يحتج عليكم بها لما تعترفون له بأنه نبي ثم لا تتبعونه، لذلك قالوا نعم أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون يعني أفلا ترون أن هذه حجة لهم عليكم يعني لا تقرون لهم، هذا جحد الحجة مع العلم بصحتها، فكانوا يقولون لا تعطوهم الحجة التي يستدلون بها عليكم، طبعا هذه الحجة يعني اعترافكم وهم بهذا سيستميلون العامة، لذلك اليهود عامة اليهود لم يسلموا الذين أسلموا من الجن أكثر ممن أسلم من اليهود، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين طبعا بلفظين مختلفين، في لفظ البخاري قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، وهذا حديث أبي هريرة. وفي لفظ مسلم لو تابعني عشرة من اليهود لم يبقى على ظهر الأرض يهود، أو لم يبقى على ظهرها نعم يهودي إلا أسلم أو آمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد ماذا؟ أن عامة اليهود كفروا. القرآن سيبين لنا الكفر العوام بسبب العلماء، بسبب ماذا؟ تحريف العلماء. لذلك كان علماء ينهى بعضهم بعضا عن أن يعطى أو يقر، ولو على جهة المصانعة لا يقر لأهل الإيمان بالإيمان، لا يقول لهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون هذه الحجة حتى ولو من باب المصانعة. لماذا؟ حتى لا يستميل الناس. قال نعم تحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، يعني من كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في السر كما قال أبو العالية، وهم يجدون مكتوبا عندهم، وما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. طبعا هذه قاعدة دائما تحفظها معك في القرآن، تعليق العلم، علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، هذا يعني الحساب والثواب والعقاب، واضح؟ وإذا قال الله تعالى في موضع القربات آيات كثيرة يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه قربات، قال فإن الله يعلمه أي يصيبكم عليه، واضح؟ فتعليق، فلما يأتي العلم مرتبطا بأعمال العباد أن الله عليم بها بصير بها، فهذا لازمه أن الله تعالى يعلمها وسيحاسبكم، فإن خيرا فخير وإن شرا فبمثله، ولا وما ربك بظلام للعبيد. فهذا يكون إما من باب الوعد أو الوعيد بحسب السياق. الآن نحن نتكلم في مقام ناس تتواصى بالكفر، فربنا يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. طبعا يعلم هذا فعل مضارع يدل على الحضور والاستقبال، نعم، فهو سبحانه لم يزل عليما جل شأنه، وتعلق علمه بالأشياء هذه صفة له سبحانه، صفة فعلية، كما أن العلم له لم يزل سبحانه بحمده صفة أزلية ذاتية، فكذلك علمه بالأشياء أي عند ظهورها عند حصول الأفعال التي تحصل من العباد من خير وشر يتعلق بها علمه سبحانه وتعالى، كما قال يحيى بن سلام هذا علم الفعال، نعم علم الأفعال هذا. قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الحسن البصري رحمه الله وكان ما أسر أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بما في كتابهم عند ربهم ليخاصمهم. نعم. قال الله عز وجل ومنهم أميون، ومنهم الضمير فيهم يرجع إلى اليهود، قاله أبو العالية ومنهم أي من اليهود، وهذا من هذه من تبعيض، لأنه في الآية قبلها قال على القول بأن المراد العلماء وقد كان فريق منهم. إذن هنا القرآن وضع لنا في هاتين الآيتين حالين أو نوعين من اليهود، علماء وهؤلاء تقدم وصفهم بأنهم أهل تحريف، والآن صنف ثاني وهم أكثر اليهود اليوم العوام. قال الله عز وجل ومنهم أميون أي من اليهود أميون، والأمي المراد به من لا يقرأ ولا يكتب، هذا في أصل وضع اللغة كأنه منسوب إلى أمه كما قاله الكسائي والزجاج وغيره من مشتغلين باللغة، قالوا كأنه منسوب إلى أمه، يعني يريدون أنه كأنه في بطن أمه لما يخرج لا يقرأ ولا يكتب، فقالوا أمي بالنسبة إلى الأم. وقيل لأن الكتابة أي الكتابة والقراءة كانت في الرجال أكثر منها في النساء، فنسب إلى الغلبة من باب الغلبة أن أكثر النساء في ذلك الوقت لا يقرأنا ولا يكتبنا، وقيل غير ذلك. الشاهد أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والله جل وعلا يقول والذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأن العرب كانوا لا يقرؤون لا يكتبون، ليس عندهم كتاب، كتاب منزل يعني. نعم، وهذا أيضا قول إبراهيم النخعي في مرواه النبي حاتم في تفسيره. فالآية معناها ومنهم أميون، أي منهم أي من اليهود وهم الأكثر العوام، من لا يكتب ولا يخط ولا يعلم ما في كتاب الله عز وجل والتوراة ولا يدري ما فيه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. لا يعلمون الكتاب هذه تعرب صفة، يعني وصفهم بأنهم جهال. لاحظ القرآن، ومنهم أميون أي من اليهود، أميون يعني لا يقرؤون لا يكتبون لا يدرون ما في الكتاب، ثم قال لا يعلمون الكتاب. هذه صفة مؤكدة، لأن الأمي حقيقة هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم ما في الكتاب، لكنه جاء بهذه الصفة تأكيدا لوصف الأمية أنه لا يعلمون الكتاب، ليس لهم أي اطلاع على الكتاب. ثم جاء استثناء، قال إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. قوله سبحانه إلا أمانية عامة المعربين من المتقدمين قالوا أن هذا استثناء منقطع ليس من جنس ما تقدم، يعني لا يعلمون الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، فالأماني على التشديد هنا ليست من جنس ما تقدم، وبعضهم قال من جنس ما تقدم باعتبار فسرها بالقراءة كما سيأتي. لكن هنا الآية وصفتهم بأنهم جهال، ثم قال إلا أمانية، يعني لهم أماني. ما هي الأماني بالتشديد؟ الأماني جمع أمنية، واضح، جمع أمنية. والمعنى ومنهم أميون لا يعلمون ما في الكتاب، لا يعلمون الكتاب، قال أبو العالية لا يعلمون ولا يدرون ما فيه. طيب، وقال قتادة أمثال البهائم، شوف تأكيد الأمية مثل البهيمة، لذلك معتمر يقول لا فرق عندي بين بهيمة تقاد ورجل يقلد، هذا تأكيد للأمية. يقول أمثال البهائم لا يعلمون شيئا لا يدرون ما فيه. نعم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يعلمون شيئا لا يقرؤون التوراة، لأن أصلا التوراة ليست تستظهر، ليست حفظ في الصدور، هم أقصد الأحبار ما كانوا يحفظونها، وإنما كانوا لا يقرؤونها إلا ظهرا، إلا بالنظر يعني فيها، إلا نظرا عفوا، فلم يكونوا يقرؤونها ظهرا عن ظهر غيب، فلذلك كانوا لا يستظهرونها، فإذا أرادوا يقرؤوها لابد ينظر في الكتاب هذا العالم. أما الأميون فكانوا لا يكتبون لا يستطيعون أصلا القراءة ولا يتمكنون منها. طب أين دينهم هؤلاء؟ ما هو دينهم؟ كيف يعرف دينه؟ دينه التقليد. قال إلا أمانية، إذن هو جاهل بالكتاب وليس له إلا الأماني، فالأماني بالتشديد هي بمعنى الأحاديث، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في رواية أخرى إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، يعني تكون الأماني بما اختلاق الكذب، ولذلك جاء عن عثمان قال رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، تمنيت يعني لم أختلق، لم أكذب ولم أختلق كذبا. طيب إلا أمانية، هذا أحد التفسيرين على قراءة ما على قراءة التشديد. وقال مجاهد إلا كذبا، وهذا كله بمعنى واحد. وقيل إلا أمانية قرأت بالتخفيف، إلا أماني جمع أمنية، طبعا هي فيها لغتان مثل أسافي وأسافي، يعني يصح فيها التشديد والتخفيف، ولذلك قرأ جماعة كأبي جعفر بالتخفيف ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني. الأماني هنا يعني أن لهم تمني، لذلك قال أبو العالية رحمه الله يتمنون على الله ما ليس لهم، يعني عندهم نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الغرور والإرجاء، يعني أننا نحن في الجنة وسيأتي إلى تمس النار إلى أيام معدودة، وأننا وهذا كله كذب، من كذب العلماء عليهم، فهم ما يحسنون القراءة إلا عندهم أماني يعني كذب يسمعونه ويرددونه تخرصا، ولذا قالوا إنهم إلا يظنون. وقيل يتمنون على الله ما ليس لهم، نحن في الجنة وكذا وما يستحقوا، ما استحقوا ذلك. وقال مجاهد ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، لاحظ مقلدين، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، يعني بالتقليد فقط يسمع كلام العالم، وهو أصلا ما اطلع على الكتاب، ولكن كما قالوا لا نسبق أحبارنا بشيء، ما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا. قال أبو العالية: فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذا موضوع مهم. يقول: ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من كتاب الله أمانية يتمنونها. وقال الحسن البصري: هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا كما قال الله، فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من كتاب الله أمانية يتمنونها. وقال قتادة: يتمنون على الله الباطل، يعني من الأماني بالتخفيف أمني، يعني يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم. وقيل أمانية تلاوة وقراءة، هذا قول وضع، نعم بالتشديد، أمانية من باب وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ وتلا. لكن هذا التفسير الغالب ما تقدم، يعني السلف وضع، وهو يعني الظاهر مع سياق الآيات، أن تكون الأماني هي أحاديث الكذب، لأن هؤلاء الأميون ما يقرؤون، ما يعلمون ما في الكتاب، فكما قال الله لا يعلمون الكتاب، هذه صفة ملتصقة بهم، إذا تعربها تقول أميون لا يعلمون الكتاب جملة في محل رفع صفة للأميون، فصفتهم المؤكدة ما يعرف الكتاب، تأكيد للأمية، لكن عنده ماذا كذب يردده. لذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال نعم، قال: تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليس منهم. هذه من جملة التمنيات نحو ذلك. إذن هؤلاء وصفهم ربنا تعالى لهم عوام اليهود بأنهم لا يعلمون الكتاب أي المنزل، لا يعرفون الحق، علماؤهم يكذبون عليهم، قال: إلا أماني، ولكنهم يتكلمون بالأماني أي بالكذب أو بالتمني على الله الباطل. المهم رجع كله للكذب والاختلاق. وإنهم إلا يظنون، هذه جملة معطوفة على الصفة، يعني لا يعلم الكتاب، وإن هو إلا يظن، يظن ماذا؟ قال: يظنون الظنون بغير الحق. قال ابن عباس: يجحدون نبوتك بالظن. يعني ما هو دليلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو النبي آخر الزمان؟ هل قرأت آية في التوراة تقول هذا؟ ما عنده هذا الدليل، ولكنه دليل، ولكن دليله العالم، العالم أخبرني، فالعالم حدثني، العالم أفتاني، هو أعلم مني بما في الكتاب، فاستنصحته ونبذت كتاب الله وراء ظهري. هذا حالهم يعني. لذلك قال أبو العالي: يظنون الظنون بغير الحق. وقال تعالى: إنهم إلا يظنون، قال مجاهد: يكذبون. واضح، ونحو ذلك من الأقوال. الشاهد حفظك الله وكرمك قوله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا النقد لدين الجاحظ، يعني احنا دائما نذكر بهذا الأصل. نعم القرآن واضح في النقطة هذه، لذلك مع كتاب الله لن تجد الإشكالات، لما كتاب الله نور وهدى، واضح القضية. اليهود قسمان: فريق يسمع الكتاب يحرفه، علماء كفار. طيب العوام الأميون، هؤلاء بقواعد الإعذار، والجاحظ سبب إعذاره لهؤلاء شرح الكعبي المعتزلي فلسفة الجاحظ الزنديق في هذا الباب، قال أنه الجاحظ يقول معرفة الله تفتقر للاستدلال، تحتاج إنسان عاقل عالم يعرف الأدلة، والمقلد لا هو عارف ولا واجد للاستدلال، فقال في الآخرة معذور. ثم قسم لنا القسمين، فقال: عالم محجوج، هكذا يقول الجاحظ، يقول عالم محجوج وجاهل معذور، صرح بلفظ العذر. العذر اللي يقصده الجاحظ ما هو؟ عدم دخول النار. ثم ابن أشرس اتفق مع الجاحظ في الباب، لكنه خالف الجاحظ بأن مصيرهم كونوا ترابا، من باب كونوا ترابا، سمثت مثل البقية، يعني كما يذكر في البهائم ونحو ذلك، أنه يصير هكذا، هذا تفكيره هو. فهمت؟ ابن حزم لما جاء قال: هذه الأدلة ما تصلح في أهل الإيمان والإسلام، خلافا من طريقة السلف. حتى سلطان العميري في كتاب العذر بالجهل يكرر في هذه السخافة الحزمية، على أنك لو جيت تستدل اليوم على كفر المقلد في الشرك الظاهر في عبادة غير الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته، يقول لك أنت تنزل آيات اليهود الكفار على المسلمين، هكذا يقولون. مع أنه الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المؤمنين، أنزلوها عليهم من بغير حق، المؤمن ماذا على كفرا ما أبدا عجلا حتى تقول هذا مثل عباد العجل، نعم ما حرف آية حتى تقول هذا كالمحرفين، هكذا غلطوا وإنما أخذوا بالمتشابهات. لكن هؤلاء اليوم اتفق جميع على أنه ملحد في صفات الله وأنه قوله كفر أكبر، فكيف لا يتنزل عليه؟ ثم السلف طريقتهم رحمه الله تعالى أنزلوا آيات في الكفار على أهل البدع، وهذا كثير جدا في تعاملات ما شرنا له في غير ما مجلس، ومن اطلع على التفسير وعقائد السلف يعلم هذا إن شاء الله. فجهد علي رضي الله عنه نزل الآية التي في أواخر سورة الكهف من القرآن المكي نزل في في في الكفار من أهل الكتاب، ينزلها في الخوارج يقول ومنهم أهل حرورة، ويبوب على هذا ابن مندى في كتاب التوحيد ويقول في الرد على الجاحظ، يقول باب ذكر أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند، لأن الجاحظ كان يكفر المعاند فقط، معاند بعد العلم والعلم بالصحة. طيب مثل هذا الآن الأمي، أمي ما يقرأ ما يكتب، كيف تحل إشكاليته؟ ما يقرأ ولا يكتب وعنده حسن ظن في علماء، كيف كفر هذا؟ وهم كثير، هذول أصل في اليهود كثير. ولذلك السلف شوف من فقهم رحمة الله عليهم لما جاءت مسألة ذبائح نصارى العرب، ونصارى العرب كثير منهم كانوا جهال بالنصراني، كثير منهم كانوا عواب ولم يتمسكوا كما يقول علي رضي الله عنه من النصرانية إلا بشرب الخمر، يعني ليس مقيم الشعائر ولا مطلع على الكتب والعهد القديم والجديد ولا شيء، وهكذا فقط يوليهم على الدين لكن دون معرفة وعلم. فبعض الناس قال من فلا نأخذ بأنهم نصارى، جماعة السلف قالوا هم نصارى باعتبار ماذا؟ باعتبار قال ابن عباس قال من دخل في دين قوم فهو منهم، يعني هم تولوهم في الدين، وتلا قوله تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. الزهري رحمه الله في مراء عبد الرزاق في المصنف قال من انتحل دينا فهو من أهله، من انتحل دينا في الآية هذه من انتحل دينا فهو من أهله. عطاء الخراساني في مراء عبد الرزاق في مصنفه قال ألم تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني هذا كيف كفر هذا الأمي بالانتحال الدين فقط بالتقليد بالاتباع، لكن هو ما عنده تفاصيل الحجة ومعرفة الباطل فين وكذا، مع أنه كتابه مع أن كتابه فيه ما يرد على أحباره، لكنه استنصح الرجال ونبذ كتاب الله وراء ظهره. وكذلك نقول في عوام الجهمية لو أنهم قرأوا القرآن سيجدون في القرآن الاستواء والعلو والصفات والأفعال، لكنه رضي بتقليد العلماء ونبذ كتاب الله وراء ظهره. وقال قتادة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أمثال البهائم لا يعلمون شيئا، صح أمثال البهائم لا يعلمون شيئا. إذن هذه الآية فيها حجة على تكفير المقلد الجاهل في الكفر الأكبر وأنه كافر ليس بمعذور، لأن الله تعالى كفر عوام اليهود ومع وصفهم سبحانه وتعالى لهم بأنهم جهال وأن عندهم كذب وعندهم تمني واضح واتباع لقراءات محرفة، قال وإن هم إلا يظنون. ثم رجع القرآن لتوعد أولئك العلماء علماء السوء، فقال الحق سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا أصل إضلال القوم لهم وعيد. قال فويل، الويل هذا جاء في تفسير السلف أنه واد في جهنم، طبعا الحديث المرفوعة في الباب لا تصح، وابن عباس يقول هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب. طيب قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال ابن مسعود ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وهذا المحفوظ عن عامة السلف أن ويل واد في جهنم. طيب قال ربنا فويل، فهذه تفريع عما سبق، يعني ربطها بما سبق، أولئك المحرفين الذين أضلوا الأميين ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طبعا هو كيف سيكتب الكتاب؟ يكتب بيده، هنا ذكر بأيديهم هذه صفة مؤكدة حتى يؤكد لك، لأنه قلت مثلا لو قلت فويل للذين يكتبون الكتاب في احتمال وإن كان بعيدا أن الكتاب يكون بالأمر، أنه يجيب كاتب ويقول أكتب كذا أكتب ذا أكتب كذا، ربنا سبحانه ليرفع لك هذا الوهم وتعلم أن العالم نفسه أن العالم نفسه هو الذي كان يباشر الكتاب لا يأمر أحد، فقال يكتبون الكتاب بأيديهم تأكيدا أن التحريف حصل من العلماء، هو الذي وضع ذاك المحرفة الدخيل على المنزل من عند الله جل وعلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يقولون هذا من عند الله أي منزل من عند الله، واضح؟ لأنه قال في الآية ربنا سبحانه وتعالى قال أن لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، من عند الله يعني وحيا وتنزيلا. هذا من مما كذبوا، وبعضهم كان يفسر ويقول هذا التفسير وحي. ولذلك يعتقد اليهود والنصارى أن الوحي ليس للأنبياء فقط، يعني الآن تسمع مثلا في النصارى يقول لك القسيس الرسولي، هم يعتقدوا أن الوحي لا يتعلق بالرسل فقط، حتى أتباع الرسل والباباوات والقساوسة والكهان ينزل عليهم وحي خاص، نوع من الإلهام والفتح والنظر، وهذا يعدون وحي من الله حق، وضع. لذلك البابا عندهم رحل في روح القدس، فبالتالي كل أقواله أقوال لله عز وجل، وأفعاله أفعال رضيها الله عز وجل، وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب قال ثم يقولون هذا من عند الله، هذا حقيقة البدعة المكفرة، هذا ضابطها، يكتب الكفر ويقول هذا من عند الله. فتجد البدعة المكفرة في إطلاقات غالب كلام السلف وعمومه هي ما جاء من الكفر وتعبد به، يعني يتعبد به صاحبه ويدين به يرجو بذلك ثوابا ويجعلها عقيدة يرجو بها النجاة بين يدي الله جل وعلا، فيكتب الكتاب بيده، أي يكتب التحريف الكفر، هذا المراد بذلك، يكتب الكفر بيده. نعم. ثم يقولون فوق ذلك زيادة على إثمهم وطغيانهم هذا، أي هذا المنزل المحرف، أو عفوا هذا المحرف المكتوب من عند الله، ليشتروا به ثمن قليلا، دي لمكي تعليل، ما هو السبب؟ يشتروا به ثمن قليلا، قال ابن عباس فيما يذكر عنه ليشتروا به ثمن قليلا عرضا من عرض الدنيا، سأل الله العافية والسلام. وقال الحسن كذبا وفجورا، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. الثمن القليل هو الدنيا، مال، دراهم إلى غير ذلك. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من الكفر، وويل لهم مما يكسبون، فتوعدهم ربنا سبحانه وتعالى بما كتبوا وتوعدهم فيما أثمنوا. وهذه فيها قاعدة شرعية، تأكيد قاعدة شرعية، أن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا كتب الكفر، وويل لهم مما يكسبونه، يكسبون يعني يكسبونه، ضمير الصلع لها بمعنى ما حصلوه من أثمان وثمن قليل من الكفر الذي سطروه. طيب قال ربنا تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية أيضا مع قلنا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يعني فيها دليل على إتلاف كتب أهل البدع، وأنه لا يجوز بيعها، وأن أثمانها حرام، فمن باع كتاب فيه بدعة وضلالة فهذا يكسب كسبا حراما، لأن البدع المكفرة كما قلنا هي يقولون هذا من عند الله. ألم يسمي الجهمية كتبهم، فجاء جهم يسمى كتابه فتح الباري، إيش معنى فتح الباري شرح صحيح البخاري، إيش معنى؟ معنى فتح الله علي في هذا الكتاب، الباري والله، يعني ما فتحه الباري علي في الشرح، فإذا نظرت في الشرح ففي الشرح إلحاد في الصفة يتحقق في الوصف، وآخر يسمي كتابه فتح القدوس، وآخر يسمي كتابه فتح العزيز في شرح كلام الله العزيز مثلا، ثم تنظر في الشرح وسمي تفسيره كذا وكذا، فإذا نظرت في الشرح أي التفسير أو المعنى تجد معاني محرفة كفرية، من نفي العلو، نفي الصفات، دعوة للشرك، تذليل له، تمهيد له، ترويج له، فنقول له فويل له مما كتبت أيديهم وويل له مما يكسبون، يعني من يبيع هذه الكتب ويتكسب منها هذا حرام عليه، وإذا أفتى العلماء بحرقها. بعض الناس اليوم لما يسمع مثل هذا فأقول لك حدادية وأنا ما أقول، طيب يا جماعة الخير، هذه ترى لو كان علماؤنا أو طبقنا كلام علماء السلف فيما أفتوا به في كتب البدع أنها تخرق وتحرق وأنه لا ضمان فيها وأنه لا حرمة لها، نعم، لأن كتب تروج للبدعة، خاص كتب مؤلفة خالصة للبدعة، يعني لما تشيل كتاب التوحيد الموجود صحيح البخاري بشرح بن حجر هذا كتاب بدعة، كتاب كفر ضلالة، غير الأبواب الأخرى الإيمان وبدء الوحي فيها، لكن هذا الكتاب يعني ملآه بالتحريف صفات ونشر عقائد الكفر، وفي كتب أكثر من هذا خصصت لهذا الباب. نعم، فلذلك نقول فيها وقال الله عز وجل فويل لهم مما يكسبون، من يروج هذه الكتب. نحن ننبه على أخطاء اللي فيها، فما كل الناس يعرف هذه التنبيهات وما كل الناس يطلع عليها، ونحن هذا جربناه. كثير من الطلبة الذين نصحوا بأن يقرأ الذين نصحهم مشايخ أن يقرأوا هذه الكتب حالت بينه وبين معرفة الحق، اللي تردد تردد، واللي توقف في هؤلاء توقف، واللي صار جاهل بالخلاف الحقيقي بين أهل السنة والجهمية، فصار يهون في الأمور وسميها زلات وهي كفريات. الله المستعان. ربنا قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا من مقالاتهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا قول اليهود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، أيام معدودة هي 40 ليلة هي مدة عبادة العجل. وقال الضحاك قالوا لا نعذب في النار يوم القيامة إلا 40 يوما، مقدار ما عبدنا العجل بما أصبنا من العجل. وقال قتادة ذلك أعداء الله اليهود قالوا لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 يوما، فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم. الله المستعان. هذا من عقائدهم. وقال إسماعيل السدي قالت اليهود إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها 40 ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى منادي أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا فلا يدعونا منا في النار أحدا إلا أخرجوه. إذن أيام معدودة. وقال مقاتل لأننا أبناء الله أحباؤه، يعني أولاد أنبياء، فقالوا إلا 40 يوما التي عبد آباؤنا فيها العجل. هذا من جملة الإرجاء الذي كانوا فيه، يعني إنسان عبد عجل مشرك ثم يخرج من النار، في مشرك يخرج من النار. طبعا في أناس قالوا بخروج المشركين من النار، في مقالات لبعض الطوائف الكلامية، وإن كان شذوذ حاصل حتى بينهم، قالوا بخروج الكافر من النار. طبعا هذا كفر. وإذا أفتى الطبراني عفوا رحمه الله تعالى بكفر من قال بخروج اليهود والنصارى والجهمية من النار، أفتى بكفره، لأن هذا مناقض لكتاب الله تبارك وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. إينا. فهؤلاء يقولون نمكث أياما معدودة، جاء في تفسير عند السلف 40 ليلة لمدة عبادة العجل. فقال سبحانه قل ردا عليهم، طبعا قل هذا تلقين الرد لهم في هذه المقالة، مقالة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لما قالت اليهود هذا أمر الله نبيه أن يجيبه، قل أتخذتم عند الله عهدا أي موثقا كما قال مجاهد رحمه الله من الله بذلك أنكم كما تقولون عندكم عهد منزل بذلك، ولو افتراء لا شك افتراء. وقال الحسن هل عندكم من الله من عهد أنه ليس معذبكم، أم هل أرضيتم الله بأعمالكم فعملتم مما افترض عليكم عهد إليكم فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال قتادة بفراكم، قل اتخذتم عند الله عهدا أي بفريتكم وبزعمكم أن النار ليس تمسكم إلا أياما معدودة، يقول إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا بذلك فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل تقولون على الله إثبات ما لا تعلمونه، وهو الكذب والافتراء الذي وقعوا فيه. فربنا سبحانه قال قل اتخذتم عند الله عهدا، طبعا أعظم العهود التوحيد. ولذلك في تفسير قوله تعالى قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، جماعة السلف قالوا لا إله إلا الله، فهم مناقضوا التوحيد بعبادة العجل. ومن لم يعبد العجل يعني ممن تقدم لم يباشر العبادة لم يتبرأ ممن عبدوا بل ولاهم ورضي عنهم ونحو ذلك. قال فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا هذه ترجع لقضية ماذا؟ لقضية الوعد والوعيد، الآية دي في الوعيد وذكرت الوعد. طبعا الوعد والوعيد الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، هذا الوعد، ووعيده نازل، إلا أن الله عز وجل برحمته في الموحدين قد يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. الأصل في الوعيد نافذ، ما يبدل القول لدي، قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، فهمت؟ فالأصل في وعيد الله تبارك وتعالى أنه نافذ، لكن قد يقوم بالمؤمن مانع من جهة الله تبارك وتعالى يقدره فلا يعذب، كالشفاعة، مصائب مكفرة، حسنات ماحية، إلى غير ذلك. لذلك في باب الموحدين الأصل أن ننفذ الوعيد في الإطلاق، نعم ننفذه، ونقول جزما أن ثمة من أهل التوحيد من يدخل النار، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فرقة من غلاة المرجئة يسمونها الواقفة، وهذه الفرقة ليس لها كبير ذكر في كتب المتقدمة لأنها فرقة محدثة وأصحاب قلة، وهو أبو بكر الباقلاني، ونسب القول لابن حزم أيضا، يذكر ابن حزم، وهو أنهم ذهبوا إلى أنه يعني جائز ألا يدخل موحد النار والد، هذا ممكن ولا موحد يدخل النار. طبعا هذا باطل ورد على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة المتواترة، نحن نجزل في من أهل التوحيد من يدخل النار، من أهل التوحيد في من يدخل النار، لا يخلد فيها لكن يدخل كما جاء بذلك الأخبار، لكن تعين هذا يدخل أو لا يدخل هذه مسألة أخرى. أما الكفار فالوعيد فيه النابذ كما سيأتي معنا بالآية، بلى من كسب سيئا، سيأتي معنا الوعيد فيه النابذ، ونجزم بأنهم في النار بأعيانهم، هذا الأصل كما سيأتي معنا في القرآن. عموم الكفار والأمم الكافرة، الأمم التي أخبرنا الله عنها اليهود النصارى، واضح الكلام في اليهود، نجزم أنهم في النار إن ماتوا على كفرهم، كما قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. سيأتي معنا أن بعض السلف كالربيع بن خثيم فسرها أحاطت به خطيئته، مات على الكفر، يعني يموت على ذلك، تحيق به، يحيق عليه الكفر، يعني يموت عليه، صلى الله العافية والسلامة. فهذا في باب الوعد والوعيد. طبعا الوعد وعد الله عز وجل يعني ينفذ باجتماع شروط انتفاء موانع، فوعد الله بالثواب، وأعظم ثوابه سبحانه وتعالى في الآخرة الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤيته، هذا كل وعد، الله لا يخلف الميعاد، لكن هذا الوعد له شروط، فأعظم شرطه الإسلام، واليهود كفار، أعظم شرطه التوحيد وهم مشركون، وأعظم شرطه الإيمان برسله وهم مكذبون، يؤمنون ببعض يكفرون ببعض، وهكذا. فلم يحققوا ماذا؟ العهد، لم يحققوا التوحيد، فهذا لا يستحق الوعد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما الموحد فالله وعده ووعده حق صدق، فإنه إذا جاء بالتوحيد كما قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو خير منها، فإنه ينال الثواب، لكن بعض هذا الثواب قد يؤخر عنه أو لا يناله بسبب قصور رتبته، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الثواب هذا درجات إخواني، يعني الثواب في الدنيا والآخرة، فممكن بعض الأعمال يحصل له فيها ثواب معين، بعض الأعمال لا يحرم فيها الثواب، بعض الأعمال يعني يأخذ فيها أصل الثواب ويفوت علو المرتبة، لأن المصلون مثل الصلاة الناسية ليس درجة واحدة، في واحد يأخذ ثواب الصلاة، واحد يسقط على نفسه ماذا؟ يعني المطالبة فقط، لأن الثواب هذا راجع للخشوع وراجع لما يقوم من قلب من حقائق الإيمان والإخلاص، فممكن إنسان غافل ساهي نعم ويصلي فيسقط على نفسه ماذا؟ يسقط على نفسه المؤاخذة أنه لا يطالب بها لأنه أداها، لكن هل يثاب عليها؟ قد جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته، واضح حديث عمار بن ياسر، إن الرجل لينصرف من صلاته وليس له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها إلى غير ذلك، مذكر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قد يأخذ من صلاته العشر، وآخر يأخذ التسع، وآخر التسع، وآخر يأخذ الثمن، وآخر يأخذ السبع، وآخر السدس، وآخر الخمس، قال الراوي حتى انتهى يعني إلى ما لا شيء، يعني في واحد ما يأخذ شيء، صلى الله عليه وسلم. فهمت القضية؟ فالناس في هذا الباب درجات. إن العبد نعم كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار بن ياسر لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها، يعني الثواب. ففرق بين عدم المؤاخذة أنك لا تطالب بالصلاة، الآن أديت أنت الصلاة وضع، فلا تطالب بها لأنك لم تصلي، كمثل يعني تطالب بها مطالبة التارك، لا، أنت أقمت حدودها شروطها أركانها، ها، لكن هو يصلي قلبه حاضر، تمام. فالثواب يكتب على الأمور الباطنة، على ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان. طبعا في ثواب يأخذه لأصل الصلاة، لكن قلنا العلو فيها، فيأخذ قال ما يكتب له منها إلا عشرها، عشر الصلاة، عشر الثواب، واحد تسعها ثمن إلى أن قال ثلثها إلى أن قال نصفها، قال حتى انتهى، يعني واحد ما يكتب له من شيء. لذلك الناس يتفاضلون ماذا في الصلاة، على أي أساس؟ على أساس كثير، يعني في أساس ظاهر هو إحسان العمل أن يؤديها، يعني في ركوعها في سجودها وكذا، وإلى ما يتعلق بالخشوع كذلك. إذا كان يصلي في المسجد يتفاضل الناس بالذهاب للمساجد كثرة الخطى وغير ذلك، أنا أشار له الأثر في الناس فيما أحسب نسخ الحديث، أشار إلى أن الناس يتفاضلون في الصلاة على معاني، وهذا الحديث يدل إلى هذا. فكون الإنسان لا شك الموحد فيه خير، يأخذ أجر إن شاء الله، نسأل الله تعالى رحمن الرحيم، لكن هذا الثواب درجات. طيب بماذا استحق التفاضل الناس؟ لأنه مؤمن، لأنه مؤمن، فالدرجات استحقاقها بأصل الإيمان. لما يكون عندك أصل الإيمان، عندك التوحيد الخالص واضح الذي لا شرك فيه ولا كفر فيه ولا بدعة مكفرة فيه، فهذا الذي يستحق أصحابه التفاضل في الدرجات. وإذن قال الله عز وجل في قصة السحرة لما أسلموا، السحرة لما أسلموا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينة والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، لفرعون احكم، قالوا بما حكمت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا، أتينا بأصل التوحيد، براءة من الشرك من الطاغوتية لعبادة غير الله، إنا آمنا بربنا المعبود الحق ليغفر لنا خطايانا، وشوف ما يرجون في التوحيد، وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، هذا المشرك لا يموت فيها ولا يحيا، ثانية ومن يأتيه مؤمنا، عنده أصل التوحيد، قد عمل الصالحات، صلى صام زكى حج، عمل الأعمال الصالحة، قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني درجات. هذا هنا هنا هنا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وربنا يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة، هذه تفضيل الدرجات بين الموحدين. وربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فخص أهل العلم وعموم المؤمنين أن يرفعون عنهم درجات. لذلك هؤلاء قالوا أولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، يعني الموحد، هذا جزاؤه. لكن الوعد من الله سبحانه وتعالى ينفذ بشروط انتفاء موانع، مثل أي ثواب في الدنيا، يعني واضح من ثواب الأعمال، مرات إنسان يحبط عمله ولا يشعر، ليس الحبوط الكفر الآن نتكلم، لا، نحن أهل السنة نعتقد أنه في حبوط من غير الكفر، حبوط بالبدع ولو لم تكن مكفر، حبوط بالكبائر، عمل يوم الليلة من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، إلى غير ذلك من الأسباب، يعني عافانا الله وإياكم. فهنا اليهود يقول ربنا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، طبعا أنت مشرك، أنت عابد العجل، أو خلفاؤهم من بعدهم رضوا بذلك، لم ينكروا عبادة العجل، رضوا بهم وتولوا أباءهم على الشرك. قال قل، رد عليهم، أتخذتم، من باب الإنكار عليهم، هذه أصلها كالاستفهام، أتخذتم، وضع، أتخذتم عند الله عهدا في أصل الدين في أصل التوحيد، فلن يخلف الله عهده، يعني إذا عندك وعد من الله وإيمان وعملت كما قال الحسن بما فرض الله لك، فهنا تستحق الوعد، والله لن يخلف وعده، لن يخلف وعده وعهده سبحانه. أم تقولون، وهذا الواقع، على الله ما لا تعلمون؟ بلى. إيش هذه بلى هذه؟ إيش معناها يعني بلى؟ بلى هذه أخي الحبيب، هذه بلى في القرآن طبعا لها موضعا حتى تفهمها. هنا في الموضع هنا هذا موضع جواب، لأن الجواب كله رد عليه، جواب لليهود، لن تمسنا النار إلى أيام معدودة. بلى هذه حتى تضبطها، تنظر فيما قبلها، إن كان قبلها حرف نفي سواء من باب الخبر كان أو نهيا، فمثلا تقول ما ضربت زيدا، فيأتيك شخص يقول لك بلى، يعني إيش معنى؟ يعني قد ضربته. فهنا بلى تكون إثباتا إذا كان ما قبلها نفي، تكون هي إثباتا، يعني يكون ما بعد ما بعدها، يعني إذا كان ما قبلها نفي، فإذا قلت بلى بعد النفي فإنها تكون للإثبات. فيقول قائل في مقام النهي لا تضرب زيدا، فتقول له بلى يعني أضربه. هذه الآية من هذا الباب، لن تمسنا النار، هذا نفي، إلا أياما معدودة. بلى إيش معنى بلى؟ يعني بلى تمسكم أبدا. شوف القرآن كيف مبلغة العرب، بلى أي تمسكم أبدا، ردا عليهم، بدليل أنه قال سبحانه نعم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما كنا نعمل من سوء، بلى أي عملتم. لا يبعث الله من يموت، بلى أي يبعث، يبعثه. لو قلت نعم هنا تعترف بالنفي، لو قلت لك مثلا لا تضرب زيدا تقول نعم، أنت اعترفت بالنفي، لكن إذا قلت بلى هنا أثبت نقيض النفي. وقد تقع جوابا للاستفهام، فإذا قلت لك مثلا ألم نكرم فلانا أو ألم يكرمنا فلان، فتقول بلى. إيش معنى بلى؟ يعني أكرمنا. هنا ماذا؟ جواب للاستفهام، فيكون معناها أنك تصدق ما قبلها. ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربنا. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، بلى هذا الحق. ولذلك لو قلت نعم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لأنه هنا إذا كانت نعم سيصير إيش؟ سيصير تكذيب، نعوذ بالله من ذلك. إذن لم تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه الجملة التي قالوها، جاءهم الرد، أنكم لم تتخذوا عند الله عهدا، اتخذتم، ما في عهد، ما في إيمان، ما في يعني عمل بالتوحيد، فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى أي بلى تمسكم. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال ابن عباس بلى من كسب سيئة، أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم. وقوله سيئة قال ابن عباس هي الشرك، وهذا قول جماعة كثر من التابعين من أصحاب ابن عباس وغيرهم. سيئة هنا وإن كانت نكرة، بلى من كسب سيئة، فسيئة لاحظها هنا نكرة، لو أنك تقول سيئة نكرة في سياق الشرط فبالتالي تفيد العموم، نقول هذا من العام المخصوص، هنا يأتي فهم السلف وضرورته، أن هذه سيئة هنا مخصوصة من عموم السيئات، لأن عموم كلام السلف غالبه يدور على أن السيئة ها هنا هي الشرك الأكبر، أي من كسب الشرك، هذا المعنى واضح، معناه ماذا؟ من كسب الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. طبعا ركز معي في المعنى، إذا قلنا بلى يعني تمسكم أبدا، من كسب سيئة هنا من؟ بعضهم قال من أهل العربية هي الشرطية، فيكون جوابها فأولئك أصحاب النار، هذا واضح، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. وقيل من موصول بمعنى الذي، يعني بلى الذي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول قائل طيب هو المعنيان وردان، لكن أي المعنيين دل يوجب للكافر النار؟ إذا قلت مثلا طبعا بلى هذا جواب لما تقدم، يعني لذلك يجوز في باب القراءة تتوقف، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، تقرأ أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى وتتوقف، ما في إشكال. هنا يكون ماذا؟ وقف تام. وإن كان في بعض المصاحف يقولوا ما في وقف، لا هو في وقف، لا في إشكال. يعني من باب العربية الوقف يتعلق باللغة، واضح. من باب العربية المعنى تم، بلى يعني تجيبهم تمسكهم. بعدين تستأنف من كسب سيئة فتنطلق في الكلام. طيب من كسب سيئة إذا فهمت شرطية واضحة، شرط وجواب شرط، يعني كل من يعمل الشرك ويموت عليه فهو في النار، هذا معنى الآية. بلى من كسب سيئة، قلنا كل السلف قالوا الشرك، وأحاطت به خطيئته، خطيئاته قراءتان، قرئ بالجمع قرئ بالتوحيد، توحيد يعني الإفراد. من قرأ بالجمع يعني الذنوب، حاطت به ذنوبه كلها جنس الذنوب. ومن قرأ بالإفراد مشاكلة للسيئة يعني مناسبة لها، من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أي شركه، قال أبو هريرة أي شركه، أحاط به شركه، واضح. وقال الربيع بن خثيم هو الذي يموت على الخطيئة قبل أن يتوب، وهذا معنى مهم، يعني تحدق به، لأن إحاطة هي الإحداق، أحاط بشيء يعني أحدق به من كل شيء، وهي الإنسان يموت على ذلك نعوذ بالله. فيكون المعنى على الشرط من كسب سيئة أي من عمل شركا وأحاطت بخطيئته يعني مات عليه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يكون المعنى على قراءة ماذا؟ على قراءة على جعل من شرطية. وهذا كما قال عطاء كقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، القرآن يبين بعضه بعضا. وقال السدي فمات ولم يتب، يعني هذا في من مات على الشرك منكم. طيب فأولئك أصحاب النار، إذا جعلناها الآن بمعنى الذي تكون معنى، يكون بلاء ردا على قولنا تمسنا أي تمسكم، من كسب سيئة أي الذي كسب سيئة، سيئة أي الذي فعل شركا، تقول هكذا تكون خبرية، وأحاطت به خطيئته مات على ذلك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا يكون معنى. طيب إيش المعنى اللي يدل عليه اسم الموصول؟ هنا يأتي عظمة القرآن في اللغة، لأنه وجهان جائزان هنا في كتاب الله، لكن كل معنى يعطيك. المعنى الشرطي يدل على أن من فعل وقع، يعني أنه بمجرد الموت يلج النار، هذا المعنى إيش؟ المعنى الشرطي. قال لك لكن المعنى الشرطي في كلام العرب يدل على وقوع المشروط لكن لا يستحيله. إيش معنى الكلام هذا؟ المعنى الشرطي يدل على وقوع المشروط لكنه لا يستحيله، يعني لا يمنع استثناء به. ولذلك جاء هذا مثل هذا الوعيد في الموحدين في باب الذنوب، من مات وهو يشرب الخمر لقي الله دخل النار، من مات وهو عاق لوالده دخل النار. فجاء شرط جاءوا شرط، الخوارج يأتون يقول لك ماذا؟ يقول لك هذا أسلوب شرط، من مات كذا، حتى الإباضية إلى اليوم اللي كفروا أصحاب الذنوب يقولون هذا، يقول لك هذا أسلوب شرط. نقول نعم هو أسلوب شرط يدل على الوعيد ونفاذه، لكن لا يمنع الاستثناء. لو أنه واحد استثنى من الشرط هذا لا يدل على التناقض. الآن نتكلم لك تأصيل عام في باب الشرط. لذلك هذه الأحاديث اللي جاءت فيها الوعيد للعصاة، أهل الحديث قالوا والسنة قالوا هذه يبينها قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا القدر واضح. في موضعنا هذا جاءت نصوص، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طبعا هذا ما في استثناء. طيب لأكد لك أنه ما في استثناء ماذا؟ قال لك أنه من هنا تحتمل تكون موصولة، فلو أنك جعلتها موصولة فإن الأسلوب الاسم الموصول يمنع، هل إيش قلنا في الشرط؟ لا يمنع الاستحالة، لا أسلوب الوصل يمنع الاستحالة، يمنع الاستثناء. فهمت؟ أنت إذا قلت في نفسك من وجدته في الدار أعطيته درهما، يجوز أنك تستثني تقول إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ما أعطيه لو وجدتهم في الدار، تمام؟ فيجوز لأنه لا يمنع الاستحالة، لكن الأسلوب الموصول اسم الموصول يمنع. لو قلت الذي في الدار فله درهم، يعني هنا يتحقق بلا مثنوية. كذلك الذي يكسب سيئة ويموت عليها فهو في النار، فعلى الأسلوب الموصول زيادة توثق ويقين أن المشرك في النار، وهو أيضا وجه في إعراب كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال الحق سبحانه وبحمده، ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا ذكر الخلود هنا في أصحاب النار، الخلود ذكر في القرآن 9 مرات، خلود الأبدي مقيدا بالأبدية 9 مرات، 7 منها إن لم أكن واهما 9 مرات أو 10 مرات، المهم تقريبا 7 منها أو أغلبها، أغلب المواضع في أهل الجنة، وثلاث مواضع أو موضعان في أهل النار، ذكر الأبدي تقييد الخلود بالأبدية يعني. فهنا يقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهذا ثواب الله تعالى لهم. قال ابن عباس: أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه. طبعا هذا يكون وعي ووعد لمن هو من أهل الكتاب على إيمانه، أو دعوة لهم أن يؤمنوا. على تفسير ابن عباس أن السياق كله في أهل الكتاب، يعني والذين آمنوا منهم من أهل الكتاب وعملوا الصالحات، لم يبدلوا لم يحرفوا، نعم، فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبعضهم قالوا وعام، ولا شك أنه عام، حتى قال عبد الرحمن زيد بن أسلم: محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قوله تعالى: وإذ أخذنا، يعني إذ، هذه كما شرنا دائما من قبل بمعنى أذكر، حين أخذنا، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. قال ابن عباس: الميثاق هو العهد الشديد، لا تعبدون إلا الله، يعني مضمون الميثاق كما قال أبو العالية أن يخلص له وألا يعبد غيره، هو حقيقة التوحيد. فهذا أعظم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وهنا أخذه على بني إسرائيل سبحانه وتعالى ببعث الرسل، والتأكيد على هذا تذكيرا وتأكيدا. لا تعبدون إلا الله، قرئ لا يعبدون إلا الله، السبعة قرئ، بعضهم قرأوا لا يعبدون إلا الله على الغيبة يعني. وبالوالدين إحسانا، أي مما أخذ عليهم الميثاق فيه، وبالوالدين إحسانا على جهة المصدر، يعني أحسنوا للوالدين إحسانا، وهو البر، نعم. فبعدما بين ربنا سبحانه أعظم الحقوق وهو حقه سبحانه بالعبادة، بين بعد ذلك حق الوالدين وذي القربى واليتامى، هي آية الحقوق التي تشبه آية النساء نظير لها. وذي القربى هو ذوي القرابة، يعني أن يصلوا أرحامهم. واليتامى، واليتيم معروف، والمساكين، وقولوا للناس حسنا، واضح، وقولوا للناس حسنا، وقرئ حسنا، قولوا للناس حسنا أي قولوا للناس القول الحسن، هي قراءة أخرى، وقولوا للناس حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، إذن هنا الأمر بالإحسان للناس. طبعا إحسان الناس، قولوا للناس حسنا، قالوا الناس كلهم، بعضهم فسرها، وبعضهم قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم قالوا صدق الحديث، فيكون من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما في شيء اسمه حرية التعبير في الإسلام، هذه المصدر الحقوقي هو مصدر إنساني، حرية التعبير، حرية إبداء الرأي، لا، في الإسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا موحد أنت موقن بالله واليوم الآخر، مو زنديق علماني ولا ليبرالي، إذا مؤمن وتؤمن أن الحقوق شريعة وليست استحقاق مدني إنساني، كونك إنسان إذا لابد تستحق حقوق لإنسانيتك، لا، الحقوق هذه شريعة ينزلها الله، فالله أعظم الحقوق أن يعبد وحده، ثم حق الوالدين بالتدرج إلى أن قالوا المساكين وقولوا للناس، لا، بعد تنصيص على بعض الأفراد، ثم قال بالتعميم قولوا للناس حسنا، حسن البصري قل هو الخلق الحسن رضيه الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم عما أمركم الله تبارك وتعالى به، قال ابن عباس تركتم ذلك كله إلا قليلا، قليلا القليل الذين يعني لم يبدلوا، واضح، لم يبدلوا، قال بعضهم عبد الله بن سلام أو سلام عفوا رضي الله عنه، أبو يوسف وسلام بن قيس وثعلبة وهؤلاء ممن كان موحدا يعني، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أنتم ماذا؟ معرضون. طبعا الآن في الآية هنا إذا أعربنا وأنتم معرضون ماذا يكون إعرابها؟ إعرابها يكون حال، ثم توليتم إلا قليلا منكم، هما عبد الله بن سلام ومن آمن منهم من أهل الكتاب رضي الله عنهم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تولي هو الإباء، وأنتم معرضون حال كونكم معرضين، هذه حال مؤكدة، لأن الحال نوعان وضع كما يقول سيبوي رحمه الله، حال المؤسسة يعني تعطي معنى جديد، كما تقول مثلا جاء زيد راكبا، فلو قل جاء زيد يكفي لأن الحال فضلة، فقولك راكبا هذه زيادة معنى، فإذا لم تؤكد المعنى السابق ما في علاقة بين المجيء والركوب. تمام؟ في حال اسمه حال يتكلم عليها النحاة يقول له حال المؤكدة، قم قائمة، تقول قم قائمة، مشيت ماشيا، فهنا اسمه حال مؤكدة. وأنتم معرضون هذا التأكيد لأي شيء؟ للتولي، يعني تأكيد تولي بإعراض، فيكون الإعراض هنا أكد معنى التولي، واضح. وهذا مناسب جدا فيما نذكره في معاني الآيات، ثم توليتم وأنتم معرضون. قال الله عز وجل بعد ذلك وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذا نأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. التولي أنا شرحته في درس سابق عند قوله تبارك وتعالى في ذكر الميثاق الذي أخذه عليهم، شرحت التولي، قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني الله وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.